حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال عليها ضيعتم ما ضيعتم فيها. وقال حدثنا عمرو بن زرار قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان بن ابي رواد ابي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي وقلت ما يبكيك؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادرك الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البركاني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه للامام البخاري رحمه الله وهو تضيع الصلاه عن وقتها ووفاتها عن وقتها هي من جملة التراجم المتعلقة بالمواقيت، وذلك أن الصلاة تردد بوقتها الذي قدر لها ودعي لها ولما تخرج بها عنه. من الصلاة ومن الصلوات ما لها وقت وما لها وقتان، وقت الاختيار ووقت القراءة. وقت الاختيار هو الذي ممكن أن يؤدي به الإنسان قبل انتهاء وقبل القرار، وهو الذي إذا فعلها فيه تكون أداء، ولكن لا ينقرها إليك إلا إذا كان مضطرا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث ذكر أنه ما يعرف ما كان في زمنه وسلم كل هذه الصلاه ومع ذلك حرر فيها ما حرر، وذلك لاخراجها عن وقتها من بعض الناس الذين يحصل منهم ذلك. هذا الكلام انما قاله هشام وقاله كذلك ايضا في العراق قاله في العراق في جنب أسياد بن يوسف، وكذلك قاله في الشام لما ذهب إلى العراق لما ذهب إلى الشام في فترة سافرها، وقيل أنه كان من أجل الالتقاء بالخليفة وشكوى الخديوي عليه. وقد جاء عنه أنه في المدينة قال الذي أنكره في المدينة عدم رسم الصفوف وعدم إقامة الصحيح، ولا تعرض لتعبير الصلاة عن وقتها. في هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من التنبيه على الأخطاء والتحذير من الوقوع في الأمور المنكرة والحث على إقامة الصلاة في أوقاتها والتحذير من التهاون بها وإخراجها عن أوقاتها. عندما قيل الصلاة نعم، لما قال أنه لا يعرف شيئا وقيل الصلاة وقال أولئك ضيعتم فيها ما ضيعتم وصنعتم فيها ما صنعتم، وأنه تأخيرها عن أوقاتها، يعني هذه الصلاة أيضا حصل هناك فحصل هناك إبلاغ. في بعض الروايات أنه أطلق وذكر له الصلاة، وفي بعضها أنه ذكر الصلاة وما حصل فيها أو حصل فيها وكان حصل فيها ما حصل. قال باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال

واشتدت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفس نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد المات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغوا من ظهر فإن شدة الحر من سيف جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. رحمه الله بدأ في ذكر الخراج المتعلقة في أوقات الصلوات فبدأ بالظهر وذلك لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ الصلاة بسبب نزل جبريل بعد ليلة الإسراء وصلى به الصلوات وكان يبدأ بصلاة الظهر في صلاة الظهر ومن أجل هذا لما البخاري بدأ بها وذكر الأحاديث المتعلقة بأوقاتها بوقتها وقدم في هذه الأحاديث الأحاديث المتعلقة بالإبراج والإبراج بها وهي الإبراج بها عدم صلاتها في أول الوقت في مسجد الحر في وقت الصيف في مسجد الحر فإنه يبرد بها بمعنى أنها تؤخر عن أول الوقت حتى تنتظر درجة الشمس ووقيت وقتها وقت حرها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر أضربوا بالصلاة فإن شدة الحر من روح جهنم وقوله على الصلاة إذا اشتد الحر فأضربوا بالصلاة يفهم منه أنه في غير وقت شدة الحر أنه يصرف صلاة الصلاة في أول وقتها فهذا هو الأثر أن الصلاة تعيد لها أوقات ولها بداية ولها نهاية ويبادر بها في أول وقتها بعد التحقق بدخول الوقت ولكن صلاة الظهر في حال معينة وهي شدة الحر في الصيف تؤخر عن أول الوقت حتى لا يكون مصفى على الناس إذا خرجوا للصلاة وصلتوا شديدة الحرارة فهذا يجير الله عز وجل في فرحه وتخفيفه على عباده إن شرع ويسر وأمن لهم وجاء أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبرزوا بالصلاة وتأخيرها فتشد شدة الحرارة وتؤدى وهذا فيما إذا كان هناك انتقال من مكان إلى مكان يحصل التأذي بشدة الحرارة وأما إذا كانوا ممتنعين في مكان واحد والذي يخشى ليس للوجود فإن الصلاة تصلى في أول وقتها لأن الصلاة تصلى في أول وقتها وفي هذا أيضا تنبيه على صلاة الجماعة وذلك أن الصلاة الذي يخرج إليها ومن أجل ذلك شرع الإبراد بها حتى لا تحصل مضرة على الخارجين من بيوتهم من الصلاة تكون بشدة الحرارة بشدة الرمضاء في حرارة الصيف وقد علل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن شدة الحر من داخل جهنم يعني هذه الحرارة الشديدة التي تكون في وقت الهاجرة هي بشدة ريح جهنم ينفذ جهنم ومشدة الحر من ريح جهنم. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي أن النار تشتد إلى ربها فأظن أحد نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وما يجلس الناس من شدة الحر يكون هذا النفس الذي هو نفس النار الذي يحصل في الصيف. وهذا إنما يكون في حال شدة الحرارة لأنه كان قال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من ريح جهنم إن شدة الحر من ريح جهنم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث الآخر وفي رواية أخرى وقوله اتك في النار إلى ربها وأذن وحال نفسين نفس في الجدواء ونفس من الخوف. وأشد هذه الناس من الحر في وقت الصيف هو ذلك النفس وأشد هذه الناس من الزمهرير في وقت الشفاء هو من ذلك النفس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فادركوا بالصلاه فان شده الحر من بيت جهنم واشتدت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. هذا يدل على وجود النار انها موجوده وانها مخلوقه وفيه رد على المعتزله الذين يقولون ان الجنه والنار لا توجدان الا يوم القيامه ان هذا الحديث صريح في وجودها وان هذه الحراره التي تحضر في وقت الحر هي من فتح جهنم والزمهرير الذي يكون في شوق البر في الشتاء هو من زمهرير جهنم والرؤيه هي موجوده ومخلوقه وقد جاء في هذا الحديث انها اشتكت الى ربها فقالت اكل بعضي بعضا فاذن لها واشد ما تجدون وصيفي هو من حرها واشد ما تجدون من الجمهرير هو من جمهريرها ودل هذا على وجودها وانها موجوده في المخلوقه وانه ليس الامر كما يقول هؤلاء المبتدعه انها لا توجد الى يوم القيامه قالوا لان الجنه والنار لو وجدت قبل يوم القيامه لكان وجودهما عبثا اذ لا ينعم احد ولا يعذب واحد الا يوم القيامه وهذا كلام باطل ان التنعيم موجود والتعذيب موجود وهذا الذي في الحديث هو من هذا لان قول من شده الحر من داء جهنم هو هذا مما يحدث من النار في هذه الحياه الدنيا وكذلك ايضا يعذب بالنار من يستحقها قبل يوم القيامه وما جاء في الحديث به البراء بن حازم اذا كان هذا اليوم في القبر ليس موفقا يفتح له باب من النار فياتيه من حرها وسمومها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا فيه إثبات أنهم يعذبون قبل يوم القيامة وأنهم يعرضون على النار بكرة الصباح والمساء صبر القيام، ولكن إذا كان من قيام انتقل إلى عدم الحسد وغير الله. وكذلك بالنسبة للجنة، الجنة إذا وضع الإنسان في قبره وكان من المؤمن ممن وفقه الله عز وجل فإنه يفتح له باب الجنة ويأتيه من نعيمها، كما جاء ذلك في حديث براء بن عازب. وقوله إنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان وجودها عبثا، لأنه لا نعم ولا عسر، ذلك التحريم والتحديد موجود قبل يوم القيامة. قال باب الإكرام بالكفر في السفر. وقال حدثنا آدم بن أبي إياه قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبي الحسن قولا لبني سيد الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبئس، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبئس حتى رأينا في الجنود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من سيف جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتميز. هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بإبراد السفر، لأن الترجمة الأولى مطلقة وهي تتعلق بالحلق، وهذا هذه الترجمة تتعلق بإبراد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحلق أمر بالإبراد، جاء عنه كذلك الإبراد والأمر بالإبراد في حال السفر، وذلك أن المؤذن أراد أن يؤذن فقال له أدرك، ثم أراد أن يؤذن فقال له أدرك حتى رأى في الدلول. الدلول هي الرمال المنبطعة على الأرض والتي ليست قائمة كثيرا، بحيث يبدو منها الظل بسرعة، فإن الدلول لا يظهر لها الظل إلا بعد مضي وقت من الزواج، وذلك لعدم سقوطها وقيامها بشاخص الطائف في الجدار، فإن هيئه وظله يحصل بسرعة، بخلاف سلم الغنم فإنه لا يحصل له ظل إلا بعد مضي وقت. ومعنى هذا أن حصل الإبراد حصل رفيع على أول الوقت حتى رأى الحيئة الدلول، والحيث والحيث الذي يحصل نتيجة باتجاه الشمس من الشرق إلى الغرب، إذا ذهبت الغرب ومضت إلى جهة الغرب فإنه يوجد الظل، ولكن كما هو معلوم الظل يوجد بشيء قائم شاخص في الجدار بسرعة، ولكنه لا يوجد بشيء منبطق المنبطق إلا بعد مضي وقت. وقد بين في هذا الحديث أنهم كانوا يبردون حتى يروا الجلود وظلها، وفيه الناس الذي قبل من تشريع الله عز وجل وتيسيره على عباده، إذ يسر لهم في شرط ما شرعه لهم ولم يشق عليهم، وجاء الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في غير الوقت بالنسبة للظهر فيما إذا اشتد الحر، كما جاء في هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات حديث الإبراد أن المؤذن أذن إلى أنه شرع في الأذان، وقيل أذن بمعنى أراد أن يؤذن، أراد أن يؤذن ويعتذر ويقول أن أذن أراد أن يؤذن أو أنه أذن بدأ وقاله أدري وترك وأراد أن يواصل فقال له أدري وأننا يترك ويكرر الأذان حتى يأتي الوقت المناسب لأداء الصلاة وهو انتفاء إلا للشيء الذي قرر الشيء وكفر بوحدها حتى لا يحصل مضرا على الناس. في هذا أيضا دلالة على صلاة الجماعة في السفر كما يكون في الحضر وقد يأتي ذلك الأحاديث الكثيرة، بل إنه في حال الخوف وفي حال شدة الخوف شرع الله عز وجل صلاة الجماعة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الناس إلى مجموعتين، إذا كان العدو في غير جهة القبلة طائفة تصلي معه الركعة الأولى وطائفة أخرى تكون في جهة العدو، ثم يتم ركعة ثانية ويسلم وتأتي الطائفة الثانية يصلي معه الركعة الثانية، ثم في حال جلوسه للتشهد يتم الركعة الثانية ثم يسلم به. صلاة الجماعة أمرها عظيم وهي متأكدة وواجبة، وإذا كانت في حال شدة الخوف تذكر ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي للناس جماعة وأن يجعلهم مجموعتين، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا هذا على عظم الجماعة وأنها واجبة. بل إن التخلف عنها من علامات النفاق، كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة إلى الله صلاة الفجر ويعلم ما فيه من أجل الله بكم ولا الحبوة. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرصون على الإتيان إلى صلاة جماعة، والواحد منهم يكون مريضا لا يستطيع لكان المسجد إلا وهو يحاج بين رجليه، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من الرقاب ولقد قالوها وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يصابه يحاجى بين رجلين حتى يقام للصف. كل هذا يبين لنا ايضا علام الجماعه. وهنا المؤذن مؤذن لياتي الناس للصلاه وفي شده الحر وأخر الصلاة أنا والوقت حتى لا تحصل المضرة على الناس. قول ابن عباس وقال ابن عباس هذا تفكير تتميز ويريد أن يفكر بذلك البيت هي السلوك الذي وهو الظل الذي يحصل بنور الشمس من الشرق الى الغرب، فانه يوجد البيت. اعرف رجل الظهر عند الزواج وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره. وقال حدثنا ابو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وقام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، ولا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس بالكفاء وأكثر أن يقول سلوني، وقام عبد الله بن حسابة السهلي وقال من أبي؟ قال أبو بكر سامة ثم أكثر أن يقول سألوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرقت. هذه الجواز هي ذلك الشمس وجالت ومالت إلى جهة الغرب، فهذا وقت أولاد الوقت صلاة الظهر الذي لا يجوز أداؤها قبل ذلك الوقت، وإذا وجدت قبل ذلك الوقت وهي في غير وقتها وابو حاتم رحمه الله قدم احاديث الاقران ليبين مشروعيه ذلك وانه هو الاولى. واتى بعد ذلك في ايام اول وقت الظهر ليبين ان هذا هو الاخر، ولو وجدت الصلاه لوقت شدة الحر في أول وقت أحد، ولكن الأفضل هو تأخيرها. الأفضل هو تأخيرها حتى نحصل الإبراد وحتى تنفصل شدة الحرارة. وحديث الإبراد كما عرفنا يفهم منه أنه تأخير للصلاة من أول وقت، وقبل أن نقول إذا اشتد الحر فأبردوا معناه إذا لم يشتد الحر فإنه لا إبراد، ويصلي الصلاة قبل ذلك الضوء واللفظ. بعد أحاديث الإبراد أورد ما يتعلق بوقت صلاة الظهر وأوله، وأنه يقوم إذا زاغت الشمس. وقد بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس يعني نالت وغارت في جهة الشرق إلى جهة الغرب، فقال به الموضوع ثم خطبه وقال إنه فذكر أن فيها نورا لله. قال وقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. ذكر الساعة عن القيامة وذكر أمورا عظاما تحصل في ذلك الوقت، ثم قال سألوني. فسأله عبد الله بن حذافة فقال نسألي فقال أبوك حذافة. ثم قال سألوني وقام عمر وضرب على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد غضب واشتد غضبه كما قد بين ذلك الحديث الذي تقدم في كتاب العلم للظروف بين يدي العالم الذي ترك على ركبتيه في طلب العلم. فإن البخاري رحمه الله أورد أبي صالح هناك وأورد هذا الحديث صحيح بفعل عمر وظروفه على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قد غضب فهدأ غضبه وسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنها عرض عليه الجنة والنار آنفا في عرض قريبا في هذا الحال. فلما رأى الخير والشر يعني الخير الذي رأيته وكالشر الذي رأيته، لما حرك الخير الذي رأيته هو الجنة الذي رآها، ولم يرك الشر الذي رآه هو النار الذي رآها. لذلك الآن الذي تقدم من وجود الجنة والنار أنهما موجودتان،

لكن الأولى هو الإفراد التي صلى في وقتها كله من أول إلى آخر وقت لأدائها. ولو قلت صلاة الظهر في أول وقت جاز لأنها صلاة في وقت، ولكن الأولى أن يبرد بها كما أرسل إلى ذلك رسول الله. هذا باب تأخير الظهر إلى العصر.